نرى نورا بنورك نرى نورا لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا بنورك نرى نورا لأن عندك بنرحب بكم أحبائي المشاهدين في برنامجكم الجميل نرى نورا، وهتكون الكلمة اللي هنتأمل فيها انظروا كيف تسلكون لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. وهيكون العنوان اللي أبونا هيتأمل فيه كونوا حكماء. بنرحب بك يا قدس أبونا، أشكرك، وهناخد بركتك النهاردة في التأمل اللي قلناه ده. تفضل. يا ساكن الأبد والكون كله لا يسعك، وحاضر معانا هنا ومع كل مشاهد في كل ربوع العالم، بنرفع إليك ذبيحة حمد وشكر تليق باسمك، لأنك شرفتنا احنا نكون في دايرة خدمتك وضمن خدمينك. بركة كبيرة ومعروف كبير ان صيرتنا ليك، وبركة اكبر انك حملتنا برسالة روحك يملكنا ويسود علينا وينطق على ألسنتنا بكلمة ممسوحة من قبلك كمناخيس عشان تجيب المعينين للحياة الأبدية. ادينا جلسة هنية عند أقدامك، وكون مع كل عين شايفانا ومع كل أذن سمعانا، وانت معانا هنا احنا فرحانين بيك. فرح كل إنسان يسمعنا ويشوفنا، واعمل عمل يليق باسمك وبمجدك وبحسب رسمك وعلى مستوى الاسم المبارك اللي دعي علينا. استلمنا، بدل ضعفنا إلى قوة وجهالتنا إلى حكمة وبشريتنا إلى لمسة نعمة من لاهوتك، لنكون آلات بر نافعة في يمينك. تكلم على لساننا ودينا نعمة لنوجد في محضرك نحتفل بيك وانت تفرح بينا، ونشكرك مقدما واثقين انك حتعمل عمل يليق بالاسم الحسن اللي دعي علينا. امين. هنكمل يا ابونا فيكونوا حكماء. كونوا حكماء. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. الأول ممكن نقول إيه معنى الحكمة؟ يعني بلغة العالم أو بالنسبة للأمور العالمية ممكن نقول الإنسان الحكيم اللي بيدبر مثلا ويمسك على إيده. يعني واحد يقول لمراته خلي عندك حكمة في التصرف والمصروف والحاجات دي. بالنسبة لأمور العالم، لكن لو حبينا نعرف المعنى الحقيقي والأساسي للحكمة، يعني أما الآية اللي قلتيها حضرتك بتقول أسلكوا كحكماء كحكماء، ايه القصد من الحكمة؟ الحكمة المقصود منها حاجة واحدة بس، ان الانسان يتعقل ويختار الامور الباقية او حياته الابدية. يتعقل لأن لو اختار أي شيء في العالم أو كل شيء في العالم من غير ما يختار حياته الأبدية وخلاص نفسه ما تبقاش حكمة. يبقى الحكمة هنا مركزة في أن يا إنسان الله أو يا كل أحد ارفع عينك لفوق وامسك بالحياة الأبدية اللي دعيت إليها. للإنسان المسيحي أو الغير مسيحي دور على الحياة الفضلة، لأن كل ما في الأرض فاني. فخليك عاقل، حكمة تعقل لنختار الأمور الباقية، تعقل للأمور الباقية. يعني لما يتكلم في المثل بتاع العذارة، العذارة يعني نفوس، يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة، يعني 10 نفوس، 5 حكيمات و5 جاهلات. هنا الحكمة مركزة في إيه؟ في أنهم منتظرين العريس المبارك، ويكمل انتظارهم أنهم مستعدات، عندهم زيت في أوانيهم وزيت في مصابيحهم. والزيت ممكن يكون أمل الروح القدس، ممكن يكون أمور تاني، مش عايز أطول في المثل ده، ممكن نجيله تاني. يبقى الحكمة في أني أختار خلاصي وحياتي الأبد، أختار الأمور العالية، الأمور العالية. الآية اللي بتقول من له أذنان للسمع فليسمع. في ناس كتير عندها ودان بس مش عايزة تسمع، وخصوصا الروحيات. يعني مثلا بنلاحظ في الاجتماع مثلا في ناس قاعدة مش هنا خالص. أنا قلت لهم بنكلم الدكك. فنقول لهم ايه الناس دي؟ يعني ازاي الرب عمال بيهاجي على الناس وبيناجي عليهم عشان يقبلوا اليه، والناس قلوبها متحجرة ودانها مش سامعة بيها. عندنا في الأوشية واحنا بنصلي بنقول ان أبرارا كثير اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا، لكن انتوا طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. والمسيح له كل المجد جه وبيقول انا جيت عشان يبصر العميان ويعمى الذين يبصرون، في المثل بتاع المولود اعمى. لما الرب يسوع مر كده ولقى واحد مولود اعمى فبيسألوه مين أخطأ، هذا ولا أبواه؟ قال لهم لا، هذا ولا أبواه، لكن تظهر أعمال الله فيه. وصنع من الطفل طين وطلع عينيه وراح بركة سلوام وفتح. فقال الحتة دي، طبعا اليهود اللي فاكرين نفسهم بتوع ربنا هم في الحقيقة عميان، والأعمى فتح، والأعمى فتح. فيبقى مش حكاية عين جسد بتشوف، عين الجسد تقول تشوف الأمور الجسدية الأرضية العالمية المنظورة، لكن المهم عين الإيمان. طوبى لعيونكم لأنها تبصر. تبصر إيه؟ تبصر الغير منظور. الغير منظور يعني إيه؟ الغير منظور يعني اللي في المجد والسماء. عشان كده يقول غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى. طب إذا كانت لا ترى يبقى هنبص لها إزاي؟ دي عيون الإيمان، عيون الإيمان. زي ما يقول مثلا عن موسى، موسى معروف أنه عاش قبل التجسد، قبل ملء الزمان بأكثر من 1500 سنة. لكن يقول موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضل أن يذل مع شعب الله بالأحرى عن أن يكون له تمتع وقت بالخطية حاسبا عار المسيح قنا أعظم من خزائن مصر. موسى ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. إيه يرى من لا يرى؟ إيه دي حاجة ما تتشفشف إزاي؟ لعيون الإيمان. إحنا ما شفناش الأبدي، لكن لما بنتعزى ونفرح بنلمح شيء من الأبدية، ونقول أنا ما كنتش في الأرض، أنا ما كنتش في الجسد، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. وندوق العز هنا لحسة، يعني على رأي الصعايدة ندوق لحسة كده من المجد، فيبقى الواحد عمال يتنطط أنا مش شايف حاجة، لكن كياني كله ارتفع وبقى فوق، بقى فوق. طوبى لعيونكم لأنها تبصر، عيون الإيمان، عيون الإيمان. يعني مثلا حد مثله، كل واحد شايفني وسمعني يفهم الحتة دي. إحنا قاعدين دلوقتي، لو عدينا نفسنا وكام واحد مصوراتي وبتاع وإحنا الاثنين، هنلاقي مثلا على فرض هقول عدد، يعني يفرض إحنا 10، إحنا مش 10، إحنا 11. لأن الحداشر هو مين؟ هو المسيح له كل المجد. لما أقول المشاهدين بالملايين، بالملايين، كل واحد مشاهد جنبه المسيح، يا سلام. هو ده العز بتاعنا، ان احنا مش لوحدينا، احنا معانا عمانوئيل، الله العظيم الابدي اللي ساكن الابد، جالنا هنا في صورة الناس وماشي معانا مشوارنا، وصاحي ونايم معانا، وبياكل لقمة معانا، وداخل خارج معانا، وفي الاستوديو دلوقتي هو معانا. كرامة ومجد ليك، بنرحب بيك، انت مضيفنا، وانت اللي هتدينا الكلام، وانت اللي هتمجد اسمك، وانت الكل في الكل، واحنا عند رجليك، شرفتنا، ساعدنا نشرف اسمك وتكون الحلقة دي غير عادية. رغم كل الكلام الحلو ده يا ابونا، لكن الناس عايزة المنظور، يعني هم عارفين بودانهم ان المسيح معانا، وكل واحد بيقول انا بحب المسيح، لكن عايزين يشوفوا شيء منظور. هنا يلزم الايمان، الايمان. يعني ليه الانسان بيعمل خطيه؟ لانه مش عايش كلمه عمانوئيل. يعني احنا ايماننا يتركز في ايه؟ في ان الله له كل المجد، أخلى ذاته، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، وجلنا هنا في صورة الناس، شال شيلتنا ومشي مشوارنا، وحمل صليبنا ومات موتنا، وموت الموت ودانا حياة، موت الموت ودانا حياة. واخد بالك؟ لما جالنا هنا في فرق بين إنسان مسيحي أي كلام، ولا دريان المسيح جه، ولا اسمه عمانوئيل، ولا أي حاجة، وإنسان تاني يقول لك عمانوئيل يعني الله معايا، ممكن يمشي كده عامل إيده كده. أي يا ابني عامل إيدك كده ليه؟ قال أنا مأنجج حبيبي، مأنجج. تلاقيه طول ما هو ماشي عامل كده، طول ما هو ماشي عامل كده، ونايم عامل كده. الله، ايه يا ابني؟ يقول لك ده خبل في انسان. لما نعيش كلمة عمانوئيل هتبقى هي دي المسيحية، هيبان الحب والفرح والسلام. مش ممكن هيكونوا زوجين في بيت متخاصمين لأن المسيح معاهم، مش ممكن هيكونوا اتنين شركاء مع بعض في عمل بس يكونوا مؤمنين يعني، ويبقى في تعب بينهم. هنلاقي الراحة والسلام يعم الكل لما نعيش كلمة عمانوئيل. يبقى المسيحية الحقيقية هي ان احنا نعيش كلمة عمانوئيل. يعني ايه كلمة عمانوئيل؟ يعني المسيح معايا. انا عندي ثقة وإيمان، اول ما دخلنا من الباب ده هو معانا، هو مش كان مستنينا، لا جاي معانا، وهو معانا، هو معانا، هو صاحب الأمر. احنا سلمنا له العمل كله وهو يشتغل وهو يكمل، هو يكمل. كلمة عمانوئيل نصيحتي لكل إنسان شايفنا وسمعنا، عيش كلمة عمانوئيل. المسيح معاك، رضيت أو مرضيتش موجود معاك في البيت، يلي بتسكر موجود معاك في البيت، ياللي متخاصمين وبتشتموا بعض موجود معاكم في البيت، ياللي بتزن موجود معاك، موجود معاك، ياللي ياللي ياللي المسيح معانا. عمانوئيل يعني الله معانا، الله معانا، مش بيفارقنا. مش زي ظل الإنسان، إن كان الظل بيفارق صاحبه يبقى مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان. مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان. ده مش بس معايا، ده كمان جوايا، كمان جوايا مسيحي معايا، وكمان جوايا محوط بيا ومصدر عزايا. أعظم عطية وكنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا. ايه ده؟ مسيحي معايا وكمان جوايا محوط بيا ومصدر عزايا، مسيحي معايا وكمان جوايا محوط بيا ومصدر عزايا. أعظم عطية كنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا، أعظم عطية كنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا. الشيطان بيعاكسنا لينتهرك الرب عدو الخير. الناس اللي مش شايفين المسيح وبيقول عنهم الكتاب كسرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. الله الله الله. أيوة شوفي، لما بنقول الله له كل المجد جلنا هنا عشان يسندنا ويشددنا ويشيلنا ويشيل شيلتنا ويمشي مشوارنا معانا، يعمل كل ده. لكن تلاقي الإنسان، ملاش أقول لفظ وحش يعني، لكن بعدم تعقل يدي ظهره لربنا ويجري ورا حاجات تانية. يعني الإنسان اللي بيجري ورا أي عادة زي الدراجز والحاجات دي، ويشرب دي أو دي ويدمن، ده إنسان مش عاقل. الإنسان اللي بيجري ورا الشهوة والجسد كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر المنظور، يعني سابوا المسيح له كل المجد، واللي يجري ورا الشهوة ورا المال ورا الجسد ورا العالم ورا المحبات الغريبة ورا ذاته ورا ورا ورا، ادوا ظهرهم لربنا ومشوا ورا الأمور دي. جنوا ايه؟ بيجنوا ايه؟ كثرت أوجاعهم، اللي يصاب بمرض نتيجة خطاياه، اللي يصاب بتفليسة نتيجة خطاياه، اللي يصاب بضيقة أو تجربة مرة، يقع في حادثة يحصل له، يجني ثمر أعماله. ثمر أعماله يعني أعماله بتجيب له. كثرت أوجاعهم يعني واحد بيشرب خمر ويفضل يشرب، يعني مرة الدكتور أنظر واحد بيقول له لو استمرت تشرب سجاير أيامك هتبقى معدودة، واستمر يشرب السجاير لغاية ما مات. واحد تاني بيسكر، استمر يشرب لغاية ما مات. كثرت أوجاعهم أو تكثر أوجاعهم، ما أعرفش الآية بتقول إيه، تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. فين العقل لما إنسان يسيب المسيح له كل المجد ويمشي وراء أي شيء تاني؟ يسيب الحياة وغيره الموت، يسيب النور وغيره الظلمة، يسيب الفرح وغيره النكد والأحزان، يسيب القوة ويمشي وراء الضعف، يسيب الباقيات ويمشي وراء الفانيات، يسيب ربنا، يسيب المسيح. ده فين التعقل؟ فين الاتزان؟ ده الجنان بعقله. أي إنسان مد ظهره للمسيح إنسان غير عاقل، غير عاقل. عشان كده مساكين الناس اللي عايشين في الخطية، يمشي وراء الجسد، قبض الريح، يملأ إيده من الهوى. وده اللي قاله سليمان الحكيم، أذكر كلمة نفسي في إصحاح 2 جمعة 2، يقول بنيت لنفسي جنات وفراديس وكل مغنين وغنيات لنفسي ولنفسي، وكل ما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. يعني ما فيش حاجة طلبتها ما نلتهاش أو اشتهيتها ما نلتهاش. ده سليمان. لكن يجي يقول ثم التفت إلى كل تعبي وإلى كل ما عملته يداي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ويجي في الآخر يقول أما ختام الأمر كله، يعني عايزين صلب الموضوع، عايزين الخلاصة، أما ختام الأمر كله فاتقي الله واحفظ وصاياه. هذا هو الإنسان كله، اتقي الله واحفظ وصاياه، هذا هو الإنسان كله. واللي ما يعملش كده يبقى مش بني آدم. أهو ده واحد عاش الدنيا بالطول وبالعرض، ما ظنيش فيه واحد عاش زي سليمان. كل ما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لكن لقيت كل ده باطل. يا سلام، مين يسيب المسيح ويديله ظهره وبعدين يمشي وراء المسيح؟ حلو، المسيح حلو، مخلص، معزي، مفرح، مستنينا في الأبدية، مستنينا في الأبدية، معانا هنا بالإيمان ومستنينا في الأبدية، اوعى تسيبه هنا دلوقتي وانت بتسمعني. سلم حياتك لي، احنا مش بنوعظ هنا، لا، لكن الله بيبعت لك رسالة وبيبعت لك رسالة. ليه لغاية دلوقتي عايش في الخطية؟ وليه لغاية دلوقتي انت مدية ظهرك لربنا؟ تدور وسلموا حياتك وبصلوا، انظر إلي، زي ما قال معلمنا بطرس يوحنا للأعرج من بطن أمه، قال انظر إلينا، بص للمسيح، هتلاقي الفرج والخلاص والفرح والسلام، ويدي لك نعمة وبركة. الآية اللي ابتديناها بتقول انظروا كيف تسلكون. انظروا كيف تسلكون، بينبهنا. مهم جدا السلوك ده، لأن في ناس كتير بتتعثر من قامة أكبر منهم ممكن يكون. برافو برافو، دي لفتة جميلة جميلة، أنا سبتها دست عليه. يعني انظروا كيف تسلكون، لا كجهلاء بل كحكماء، لا كجهلاء. ممكن لو اتدورنا على الخدام والرواد والقواد القادة، يعني نلاقي عليهم مسؤولية كبيرة قوي، لإني لما بيقول صرنا منظرا للعالم، للملائكة والناس، صرنا منظرا للعالم، للسماء والأرض، الملائكة من فوق شايفيننا والناس من تحت شايفيننا. أتهري الإنسان لو ربنا شرفه بخدمة وبقى رائد أو قائد، ربنا عايز مننا أو علينا مسؤولية كبيرة قوي، علينا مسؤولية كبيرة قوي. انظروا كيف تسلكون، الكلمة لازم نعمل حساب قبل ما نقولها. الصحبة، أنا مصاحب مين، تمضية الوقت، بمضي وقتي إزاي، خصوصا في المصايف والحاجات دي، بيتي، كل حاجة مرتبطة بي أو متصلة بي لابد أجاهد إنها تقول لمجد الله. كل حاجة. ده في آية خطيرة جدا بيقول إيه، إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم أي شيء فعملوا الكل أو ففعلوا الكل لمجد الله. يعني شوفوا المسؤولية الكبيرة، مسؤولية ما بعدها مسؤولية. إن أكلتم أو شربتم، يعني لما أشرب شوية مية أو عملت أي شيء فعملوا الكل لمجد الله. حاجة خطيرة. يبقى وخصوصا الخادم ده مش بمزاجه يتكلم زي ما هو عايز ويتصرف زي ما هو عايز ويروح ويجي زي ما عايز، لا لا، ده إن كان يشتهي إن يكون آلة في يد الله يبقى لازم كل حاجة في حياته تبقى محسوبة، كل حاجة في حياته تبقى محسوبة. منين ما يروح أنا آلة في إيده يستخدمني لمجده. انظروا كيف تسلكون، يعني يا خادم خلي بالك، ولو سبت الخدام ومسكت عامة الشعب، عامة الشعب، ألا المسيح له كل المجد، بيقول للجميع أنتم نور العالم، للجميع أنتم نور العالم، بيقول للجميع فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. عايز يقول لكل المسيحيين، عايز يقول لكل الكنيسة، يا كنيسة يا عروس المسيح أنت مسؤول عن مجدي في الأرض، يا إما بسببك يتمجد اسمي ويعلو ويرتفع، يا إما بسببك يجدف على اسمي. يا كل أحد، يا كل مسيحي، يا كل مسيحية، يا إما بسببك بيتمجد اسم الله أو بسببك بيجدف عليه. مسؤولية كبيرة قوي. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. عشان كده بيقول انظروا كيف تسلكون. خلي بالكم تصرفاتك لازم تكون محسوبة، كلامك لابد يكون محسوب. عشان كده الحكمة تيجي في مرة وتقول ايه، العاقل يصمت في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. كثرة الكلام لا تخلو من معصية. وتلاقي أولاد ربنا الحقيقيين كلامهم قليل قوي، ما دام بعيد عن المسيح وبعيد عن الخدمة أو اجتماعات أو صلاة تلاقي صامت. مالك ما تتكلمش ليه؟ إيه الموضوع المهم اللي هتكلم فيه؟ ما دام ما فيش سيرة لحبيبي وعريس نفسي الغالي أنا ساكت وبكلمه أنا من جوايا، أسيب الناس تتكلم، أسيب الناس تعمل، وأنا مع حبيبي، وأنا مع حبيبي. معنا تليفون بنت الرب من القاهرة. ألو، تفضلي. مساء الخير يا بنت. مساء النور. أنا بنت الرب من القاهرة. يا مرحب. الله يخليك يا زوي. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع تجربة جديدة يعني مرت علينا بقالها 10 شهور. أول حاجة أنا خادمة ومسؤولة مرحلة. إيه؟ أنا خادمة ومسؤولة مرحلة في الخدمة. أيوة. من 10 شهور جوزي، إحنا ساكنين الشقة اللي جنبي والثانية اللي جنبي بالظبط، يعني في النص. هذا الشخص اللي جنبي عن الشمال ده مجنون من 8 سنين، شتمني وهني وقال علينا كلام مش كويس، وخاصة أنا وجينا قدام في الاسم قال لك مش تاخد حقك، ده مسلم ومسيحي وده أمن دولة. دي حاجة. تاني حاجة التاني بعد كده هو مش عايزة أقول مواصفاته إيه وشخصه إيه، بس كفاية إن أنا أقول إن هو مطرود من الكنيسة، والشخص دوت منفصل عن مراته ومسيحي. عمل لنا قضية وكسر إيد جوزي في خناقة قدام بنته، كان جايبها من الدرس وكسر إيده، وراح رفع لنا قضية وجاب شهود زور، وفي صراع 10 شهور ما عرفناش ناخد حقنا، على الرغم إن أنا سمعت صوت ربنا كتير وسمعتها فعلا وعرفت إن ربنا فعلا واقف معايا، بس للاسف في الاخر برضه ما خدناش حقنا، وهو بامره ان هو يتنازل عن القضايا الاثنين. يا بنت الرب لو ما عندك سؤال محدد اتفضلي قولي عشان البرنامج بس. لغايه امتى الشر هيفضل سايد ويفضل انا بتهان وبتشتم وانا ما عملتش حاجه وجوزي بيتهان ومش قادرين ناخد حقنا؟ طيب يا حبيبتي، طيب شوفي، إن كان العالم ما اداكيش حقك ومظلومة، ثقي إن سيدك وتاج راسك يقول عنه ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ما خدتيش حقك هنا لكن حقك باقي هناك. المهم من وراء كل ده، سواء الأول أو الثاني، النصيحة ليكي ولجوزك إن قلوبكم ما تتغيرش، تفضل تحب. يعني المسيح له كل المجد، اللي صار لينا مثال والناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله قدامنا كمثال، عملوا سووا فيه اللي ما يتعملش، لكن بيدينا مثال إن احنا نسامح ونغفر. اغفر لهم يا أبتاه، بلاش المسيح، لكن تعالي استفانوس وهم بيرجموه، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. فالمهم ان قلبنا ما يتغيرش، ما يبقاش في شيء من البغضة او الحقد او المرارة، لكن نحب على طول، وفي وقت معين ربنا حيكافئك وحي مش حيسيبكم، ربنا معكم. تليفون تاني، ممدوح صبري من القاهرة، تفضل يا اخ ممدوح. الو. ايوه اتفضل، ابونا معاك، اتفضل. الو. ايوه اتفضل، ابونا معاك، اتفضل اتكلم. مساء الخير يا استاذ ابونا. مساء النور. تفضل يا ريك استاذ. اهلا يا حبيبي. انا سعيد جدا ان انا كلمت حضرتك النهارده. كتر خيرك. كنت عايز حضرتك تفصل منك على سؤال في انجيل متى. انجيل متى 15 لما سال المسيح المراه الكنعانيه من ليش بابنها. ايه؟ المراه الكنعانيه. المرأة الكنعانية مالها؟ المسيح رد عليه ولا ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح الكلاب. سأل المسيح لكل المال، كان يوصل لحضرتك السؤال ده. طب وتشكر خالص. ممكن العقلانيين والمضادين لما يسمعوا رب المجد يسوع بيرد على واحدة ست ويقول لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب، ممكن يظن ان المسيح حاشا انه بيشتم او بيقول كلمه مش في محلها، حاشا ان المسيح يقول كده. امال ليه حصل؟ هما التلاميذ بيقولوا اصرفها اصرفها، لكن التلاميذ اللي حواليه دول يهود او اصلهم يهودي. اليهودي في عرفه ان اي واحد غير يهودي كلب، ولغايه دلوقتي العالم كان منقسم لأمم ويهود. اليهود هم اللي يعرفوا الله الواحد من أول إبراهيم العابر أو العبرانيين، وباقي الأمم في نظرهم كلاب بيعبدوا أوثان. ففي الموقف ده المرأة الكنعانية والتلاميذ أو اليهود كل اللي واقفين حواليه في نظرهم ان الست دي كلبة، فبيفكروا بالتفكير ده، اصرفها لانها كلبة متستاهلش. فرب المجد يسوع هو بيتكلم بيكشف افكار اليهود اللي حواليه، بيكشف افكار اليهود اللي حواليه، وبيقول ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. مش بيقول، مش بيشتم، حاشا، لا، ده الله اللي ظاهر في الجسد بيعلن أفكار اليهود اللي حواليه، لأن هو القادر يكشف أسرارهم وأفكارهم. فالمرأة ردت قالت له والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من موائد أربابها. رد عجيب، فعايز يقول لهم شايفين انتوا بتفكروا ان دي كلبة، لكن شوفوا الرد بتاعها. الكلاب ايضا تأكل من الموائد او من الساقط من موائد اربابها. فقال لها يا امرأة عظيم ايمانك، بصوا يا يهود. لكن هو مش بيشتم حاشا ولا بيتكلم كلمة زيادة. في تليفون تاني، منى من بني سويف، اتفضلي يا منى. الو الو، اتفضلي يا منى، ابونا معاك. مساء الخير يا ابونا. مساء الخير. ابونا انا عندي سؤال وعندي كلمة صلاة. ايوه. نبتدي بالسؤال يا ابونا، ازاي الصلاة تستجاب عند الله؟ انا بصلي وفي البلد في الآية ان كل الاشياء في الصلاة تطلبونه فنالونه. ايوه. وصلاة الايمان تشفي المريض. ايوه. وكونوا مؤمنين ان كل شيء في الجماعة لما يصلوا يعني ينالونه. انا بعمل الحاجات دي كلها بس حاسه ان صلاتي مش مستجابه. وفي بقى طلب صلاه يا ابونا من اجل السلام في بيتنا، لان بيتنا يعني في منازعات. وتعبانه كمان، انا مريضه مرض من 30 سنه يا ابونا ولحد دلوقتي لسه. 30 سنه ايه؟ مرض يعني مرض من وانا طفله يا ابونا. أشكرك. شوفي يا منى، بالنسبة للصلاة يعني مثلا، صح ربنا بيقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، لكن كلمة كل ما تطلبونه دي وراها كلام تاني. إزاي؟ ما يجي مرة يقول صلوا بلا انقطاع، ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل، لكن يجي يقول مرة لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. الله يعمل ستوب كده. يعني إيه يا رب؟ أنت بتقول صلوا على طول وبعدين تقول لي لا تكرروا. أتاني مش كل طلبة. يعني إيه؟ يعني يقول مثلا انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، لكن أبوكم السماوي يقيتها. 5 عصافير بفلسين وعصفورين بفلس، واحد ليس منسيا أمام الله. يعني ربنا بيأكل الغربان دي. أيوة. ما تجيش تقول له أكلني واديني عيش. اللي بيلبس الزنابق أعظم من سليمان في كل مجده مش هيسيبك عريان. ما تجيش تقول له كسيني، ما تجيش تقول له اديني فلوس. فمش كل طلبة ربنا هيسمعها، لا. امال ايه؟ الطلبة اللي هي حوالين ملكوت الله. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. احنا اللي بيحصل ان اغلب طلباتنا زمنية وارضية، اغلب طلباتنا. يعني حد مثال، احنا ممكن نصلي من اجل المرض ومن اجل الضيقة ومن اجل الفلوس ومن اجل الولاد والبنات والمدارس، لكن قولي لي كام واحد وكام واحدة بيصلي يقول له يا رب ملاني بالروح، يا رب جملني بالمواهب. جدوا للتنبؤ، جدوا للمواهب الحسنى، وايضا اريكم طريقا. مين كام واحد بيصلي؟ هي دي الطلبات اللي تستجاب. يا رب نفسي أشتغل معاك وأخلص نفوس، نعم يستجيب. نفسي أكون ليك وأقضي باقي عمري لحسابك، يستجيب الطلبة. أما يجي واحد عايز يتوب ويرجع تستجاب الطلبة. وأنا حديكي مثال، وأنا دايما بقول المثال ده وعايز كل واحد ياخد باله منه، كل واحد ياخد باله من الكلمتين اللي هقولهم. الابن الضال ساب البيت وطلع، ساب البيت وطلع، وهناك اتعرى وجاع وفلس وضاع وصاع وكله. الابن قعد ايام طويلة يا رب عايز فلوس انا فلست، ربنا مش سامع. يا رب الجلابية اللي عليا اتقطعت عايزة تكسي، ربنا مش سامع. يا رب اصحابي سابوني، انت راضي عن كده، ربنا مش سامع. يا رب يا رب يا رب، ربنا مش سامع. وعايز كل واحد ياخد باله من كده. يا ناس كتير بتلالي وتصلي وهي بره البيت، وصلاه مش للتوبه ولا الرجوع، صلاه مش للتوبه ولا الرجوع. امال امتى ربنا سمع الابن الضال؟ لما رجع الى نفسه وقال اقوم وارجع الى ابي واقول له اخطيت الى السماء وقدامك، لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد وجراك. فقام ورجع الى ابيه، اول طلبة يسمعها ربنا. والولد في طريقه للبيت راح لقى ابوه مستنيه، طلع يجري عليه، وقع على عنقه وقبله. اللي عايز انبه عليه ان احنا قاعدين نلالي بره البيت في ضيقة. الابن الضال دخل في ضيق ولا ربنا سمعه ولا سمعه. ياما مسيحيين كتير بره البيت في ضيقة عمالين يصلوا وربنا مش هيسمع ليهم. أول طلبة يسمعها ربنا لما ترجع البيت، أقوم وأرجع إلى أبي. اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام ياللي بتصلوا وتلالوا بره البيت، ربنا مش هيستجيب طلبة، مش هيستجيب طلبة. لما نيجي نقع في ضيقة والعالم يهيج حوالينا وبعدين نصلي، نصلي وبعدين نلاقي فلان مات، فلان خطفوه، فلان خدوا فلوسه، فلان اتظلم، نقول ليه؟ ليه ربنا سامح؟ ما انت بره البيت، انت بره البيت، مالكش حماية، مالكش حماية. ادخل التاوى جوه عشان ربنا يحميك، التاوى وسلم حياتك لربنا عشان ربنا يحميك. ينفع الكلام ده؟ ينفع. معنا تليفون رانيا من القاهرة، تفضلي يا رانيا. ممكن أكلم أبونا مكاري؟ تفضلي أبونا، معاك يا رانيا. أقبل إيدين أسرك يا أسر أبونا. أشكرك، تفضلي. أنا يا أسر أبونا، أنا طيبة يزيد بقالي 5 شهور بسبب حماتي، وجوزي بيخاف منها، وهي طول ما هي قاعدة معايا يا أسر أبونا خربة بيتي. صليلي إن هو يبعد عنها ويكدينا شقة بعيدة عشان بيتنا يتصلح. حاضر يا بنتي، حاضر. بسبب حماتي شوفوا الإنسان أو الإنسانة في بعده عن الله ما بيحسش إن بيقود بيوت للخراب وأشخاص للخصام والزعل والنزاع حتى لأعز ما ليهم، وخصوصا الحما. الأم غير الحكيمة، والأم اللي ما فيش في قلبها محبة، والأم الأنانية، والأم اللي هي عايشة للجسد، عايزة تحضن ابنها وعازز عليها أنه يسيبها، هو مش هيسيبها. لما بيقول لي يترك الرجل أباه وأمه بس ينفك الرباط ده وهيبات مع امراته، لكن حبه لابوه وامه لازم مش يستنى زي ما هو، ممكن يزيد واكرامه ليهم يزيد. لكن ناس بلا تعقل بلا حكمه زي الحمديه ومن امثالها كثيرات كثيرات بتسبب خراب بيت ابنها. طبعا ابنها مش سعيد، لا يمكن يكون سعيد وشايف بيته خربان ومراته مش موجوده في البيت. الست دي واللي زيها محتاجة انها تتوب. بس المصيبة الكبيرة ان ممكن البعض منهم بيصلي، وارجع واقول بيصلوا بس بره البيت، بيصلوا مع الابن الضال، مع الابن الضال. نصيحتي للعينات اللي زي دي تتوب وترجع، واهم حاجة تطلبها من المسيح تقول له املأ قلبي بالمحبة وساعدني اعيش صانعة سلام، صانعة سلام، صانعة سلام. بيقول طوبى ايه؟ لصانع السلام، لصانع السلام، لانهم اولاد الله يدعون. يعني مش ممكن يا حما تبقي بنت ربنا وانت ما بتصنعيش سلام، انت فقدت البنوية، انت ضحيتي بيها، انت دستي على العطية، دستي على العطية. توبوا، توبوا الان، توبوا الان. هيرجع الفرح لبيت ابنك وابنك يرتاح ويعيش في سلام. بلاش تجري وراه، بلاش تبقي أنانية، بلاش تبقي أنانية وتصلي وترفع يديك لربنا. بتقولي له ايه؟ بتقولي له ايه وابنك في خصام وابنك في زعل؟ ربنا يعمل. معنا بهاء من منيا، اتفضل يا بهاء. خمسة يا حرق ابو الصابون. مساء النور. نجبل يا ابو الصابون. نجبل يا ابونا، انا ثواب نادي كبير ركب عربيه جرار ومقطوره، وكنت ابن العالم واعترفت واتناولت وحطيت ايدي في ايد المسيح. ايوه. بس عندي مشكله ضايع. ايوه. ان انا كل ما امسك الانجيل اقرا مش ما اقدر وبصلي. كل ايه؟ يا رب انك تخليني افهم في كتابك مش اما افهم، ودي ما الشيطان كل ما بيمسك الانجيل ما بيقدرش يفهم. ومش عارف اعمل ايه بالصابون. بتقول كل ما امسك ايه؟ الانجيل. كل ما امسك الكتاب المقدس اقرا فيه مش اما افهم. مش اما افهم. طيب يا حبيبي. اول ما اقرا وفي الصلاه الشيطان بيحاربنا على طول ودايما يجيب لنا افكار شريره. طيب طيب. أنا بشكرك يا بهاء، كلامك حلو يا ابني، كلامك حلو. شوف يا بهاء، هو مش المهم هنقرأ قد إيه، لكن المهم هنقرأ. ولو قرينا حتى شوية صغيرين، دي زي واحد بياكل لقمة، بياكل لقمة. وربنا يديني فهم، لو في حاجة ما فهمتهاش ممكن أعلم عليها أو أخد مذكرة بيها واسال حد او حسمع في عظه او حاجه، لازم ربنا هيبعت لي الشرح ليها. ده بالنسبه للكتاب، لكن لازم تقرا في الكتاب، لان الكتاب ده هو المايده بتاعت ربنا لينا، صوت ربنا لينا. يقول وجد كلامك فاكلته، اكل منه باستمرار باستمرار. اما عن الصلاه، طبعا الشيطان هيحاربك. أول ما يجي يحاربك ويجيب لك فكر، كلمه بالفكر. يعني جاب لي فكر، قل له لينتهرك الرب عدو الخير، إلهي معايا، كلمه ورد عليه. حول الفكر ده لصلاة، خد الفكر ده واتكلم بيه وانت بتصلي. مرة على التانية على التالتة هتلاقي الشيطان يزهق ومش هيحاربك بالفكر، وتعيش انت بتفكر في المسيح ومشغول بالمسيح، وتقول له اشغلني دوما بيك وبالحياة الأبدية. أمين. أيوة، معنا تليفون تاني، سارة من القاهرة، تفضل يا سارة. ألو. أيوة. مساء الخير يا أبونا. مساء النور. تقبل العيادة يا أبونا. أشكرك. أنا سعيدة جدا جدا أنا بكلم وقتك النهاردة. تعيش وإحنا سعدة بالمسيح اللي معانا كلنا. أكيد طبعا يا ابونا، أكيد حضور ربنا مباركنا بالليلة الحنية دي. أمين. عايز أسأل وقتك بس سؤال بطول، بس أنا مش هطول عليك يعني. عايز أعرف يا ابونا، رب المجد يسوع كان بيقول إيه لما بطرس اعترف بيقول له أنت المسيح ابن الله الحي؟ فأجابه فبيقول له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس على هذه الصخرة ابن كنيستي وأبواب الجحيم لم تقع عليها. أيوة. كان بيقول لي أبونا لما الرب يسوع كان بيقول كده لما بيقول كده لبطرس، معنى بطرس عندنا على التلاميذ. سمعنا بطرس. هو بطرس كان دايما سباق، يعني يتكلم الأول، ويبدو قد يكون أكبر منهم في السن، فكان متقدم، ما هواش متقدم في الروح يعني، لا متقدم في الكلام، فكان زي ما يكون يعني هو الأول. حتى لما جه يخسر رجليهم فجه لبطرس الأول، فبطرس قال له لا، قال له لو ما غسلتش رجليك مش هيكون لك نصيب معايا، قال له اغسلني كلي، قال له لا، اللي اغتسل مرة فبطرس الأول. فحتى لما المسيح له كل المجد قال انه كلكم هتنكروني او تتخلوا عني الليله دي وتسيبوني، قال له وان تركك الجميع انا لا يمكن اسيبك. قال له طب يا بطرس، ما دام انت بتقول كده ومسحوب من لسانك، انت قبل ما يصيح الديك مرتين هتنكرني ثلاث مرات. ف فبطرس كان دايما سباق في الكلام يعني. عشان كده بيقول له على هذه الصخرة ابني الصخرة يعني الإيمان، مش بطرس، صخرة الإيمان ابني كنيستي. معانا عادل من البحيرة، اتفضل يا عادل. ايوه اتفضل ابونا مع حضرتك. لا اطفي الراديو ايوه والتلفزيون ده وخليك مع التليفون. ايوه مسافر يا صابون. مساء النور، تقبل هذا يا صابون. اشكرك، اتفضل. بركه ونعمه كبيره يا صابون. انا شفت حضرتك مره من زمان ونفسي اشوف حضرتك تاني، تشوف المسيح اللي معانا. قلت أبونا أنا أسأل سؤال يعني بعيد شوية بس معلش استحملني. إزاي أعيش نعمة ربنا واصلة معايا ولا مش هو بعيد عني؟ إزاي أعيش؟ إزاي نعمة ربنا أحس إنها معايا ولا بعيد عني؟ يعني ربنا قريب مني ولا بعيد عني؟ أنت بعيد عنه؟ والله قلت أبونا يعني ها؟ مش هضحك على قد صبورة وغير قريب. أنا بعيد بس بعيد يعني غصب عني. ليه؟ غصب عنك ليه؟ ظروف شغل شوية، الحياة ومشاغلها شوية كده. طيب شوف يا عادل، شوف في العرف الروحي لو اللقمة هتعطل خلاصي أدوس عليها، الهدمة هتعطل خلاصي أسيبها، الدنيا هتعطل خلاصي أديها ظهري، لأن مفيش أهم من خلاصي وحياة الأبدية، مفيش أهم. عشان كده مفيش ظروف تقف قدام خلاص الإنسان اللي عايز يخلص، اللي عايز يخلص. إنما الإنسان اللي غفلان واللي نايم في الدنيا وتايه يقول لك اصل الظروف اللي حواليا، اصل الظروف اجبرتني عشان كده مديت ايدي، اصل انا ما قدرتش، مش عارف، اصل وفصلي، يقعد يقصل ويفصل. لكن الانسان اللي عايز يوصل السماء واللي عينيه فتحت على السماء يدوس على كل الصعاب، على كل عسل العالم، كل شهوه يرميها من ورا ظهره، يقول لك المسيح وبس، خلاص نفسي، خلاص قبل ما اكل لقمه ادور على خلاصي، أدور على خلاصنا هو المهم. فإنسان ملوش عذر يا حبيبي يقول لك أصل دي وأصل دي، لا ملوش عذر. العقل يتوب الآن، يتوب الآن، فيش حاجة تعطلني، مش لاقي لقمة أكلها أستنى الرب، بس أستنى وأنا تايم، أستنى وأنا قلبي عرش مريح لي، أستنى وأنا مش تعب بخطية. يقول أتعبتموني بخطاياكم، أسيب كل خطية وعيش حياة توبة حقيقية والرب يستجيب طلباتي. ربنا يكون معاك يا حبيبي. المشاهدين اللي مش شايفيننا على نايلسات ممكن يطلعوا على القمر الأوروبي، قناة الكرمة القمر الأوروبي. معانا أبونا ندى من إسكندرية، تفضل يا ندى. أنا؟ أيوة تفضلي يا ندى، ابونا معاكي. الو ايوه يا ندى اتفضلي اتكلمي، ابونا معاكي. نقبل ايادي يا ابونا. اشكرك، اتفضلي. حضرتك انا من اسكندريه، عندي سؤال مهم جدا. ايوه حضرتك، بقالنا فتره احنا من اسكندريه، بقالنا فتره وكنا بنصلي وكده، كانت حياتنا حلوه قوي مع يسوع، فجاه قطعنا الصلاة ومبقناش نصلي خالص، والبيت بقى فيه نزاعات ومشاكل كتيرة وخناقة كتير أنا ووالدتي وبابايا زمان، يعني دلوقتي العيلة بقت مفككة. فحضرتك صلينا عشان العيلة تتلم ويسوع يبقى في وسطنا. أشكرك. شوفي يا ندى، إحنا كمسيحيين احنا زرعت ربنا، يقول انتم فلاحة الله، الزرعة دي أي زرعة المفروض إنها يوم بعد يوم بتزيد وتكبر. فإحنا يوم بعد يوم حياتنا الروحية لازم تزيد. ومن الأمور اللي مش مستحبة إن الإنسان يقول أنا كنت، يعني زي ولد يقول ده أنا زمان كنت شماس، ده أنا زمان كنت بخدم، ده أنا قبل ما أتجوز كنت في مدارس الأحد بخدم ومسك. أنا كنت لا، بالعكس، ده أنا بدل ما أقول كنت ورجعت ورا، بالعكس، ده أنا كنت ضعيف والرب اداني قوة، ده أنا كنت لكن زدت والنعمة. وزي ما الزرعة بتزيد يوم بعد يوم، أنا لازم أزيد والبيت يزيد، والبيت يزيد، لكن هيزيد ازاي؟ لازم أرجع لصلاتي وأرجع لمخدعي وأرجع لتوبتي واعترافي وتناولي وارجع للكتاب المقدس، ونرجع نجتمع تاني في البيت، ونرجع نرفع ايدينا لربنا، نرجع نجدد العهود معاه، نجدد العهود، ونثق او نصر على ان احنا كل يوم نزيد مش ننقص، ونتقدم زي ما بيقول الكتاب، تكون في العلو دائما لا في الانحطاط، في العلو دائما لا في الانحطاط. يعني الانسان المؤمن يزيد يوم بعد يوم، يزيد في النعمة، يزيد في الإيمان، يزيد في المحبة، يزيد في الفرح، يزيد في السلام، يزيد في كل شيء كريم ومبارك. أحبائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع تاني، انتظرونا. لو تسيبونا، احنا ابتدينا قلنا الآية دي، انظروا كيف تسلكون لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. احنا عايزين نكلم البيوت المسيحية اللي مش دريانين خالص بعشتهم، يعني يمكن في ناس بتروح الكنيسة وانكتمة بتسمعش كلمة ربنا وتعمل بيها، وفي ناس ما عندهاش فكرة عن أي حاجة يعني. أيوة، مفتدين الوقت. كلمة مفتدين، يعني شوف الرب فدانا بإيه. فدانا بدم، اشتريتم لا بثمن، بثمن لا بفضة أو ذهب، بل بدم كريم، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم معروف سابق من حمل بلا عيب، معروف سابقا من قبل تأسيس. يعني اشترانا أو فدانا بالدم الغالي. فلما يقول مفتدين الوقت، يعني أفتديه بالشيء الغالي، يعني الغالي يرخص من أجل الوقت، الغالي يرخص من أجل. يعني الإنسان اللي بيضيع وقته أي كلام، ده إنسان مش عاقل، مش عاقل. وانت يمكن تلاحظي أن في أكثر من مرة لما كنا في جلسة كده وفي كذا واحد وكذا واحد عادين، كلهم مكفيين على إيه؟ موبايل. كل واحد ماسك الموبايل وعم الله أعلم بيعمل إيه. طبعا ممكن يكون حاجات حسب الظاهر ما فيهاش خطية يعني، لكن الوقت، الوقت الوزنة الكبيرة الثمينة الغالية جدا ربنا ادهلنا. الساعة محسوبة، اليوم محسوب، الشهر محسوب، السنة محسوبة، العمر كله محسوب. الإنسان اللي عرف ربنا معرفة حقيقية وزي ما قلت كده عايش كلمة عمانوئيل، يبقى مع كل نفس هو مع المسيح، مع كل خطوة هو مع المسيح، في كل لحظة هو مع المسيح. دي كلمة عمانوئيل، في كل لحظة عايش مع المسيح ويحاسب نفسه على الوقت. يعني لما يجي بالليل قبل ما يدخل ينام، يا ترى النهاردة عملت ايه للمسيح، وايه نصيب المسيح النهاردة كان في اليوم ده، وبالإجمال نصيب المسيح في عمر اللي فات، ونصيب المسيح في العمر اللي جاي والباقي من عمري. بسلم حياتي للمسيح، بقى كل وقتي للمسيح، مفتدين ازاي كل وقتي للمسيح. يعني افرضي انسان هيشتغل اي شغل، اي شغل، انا اقولي اي شغل، انا فبيكتب مثلا كتب كده، او بيعد فلوس، او بيبيع بيعه، او بيشتغل، او الست بتطبخ في المطبخ. لو كان الشغل ده مش محتاج لتفكيره وعقله، يبقى تفكيره وعقله للمسيح. يعني وانت بتطبخي قاعدة مثلا بتخرطي ملوخية، قاعدة بترنمي وتتأملي وعايشة في السماء، بتعملي تقلية، بتعملي بصارة، بتعملي عدس عمالة سرحانة فوق. يعني أنا منساش زمان كان لينا قرايب يجوا من بلد تاني، وناس حاجة يعني في الإيمان كان عام. شوف وأنا طفلي يمكن من 75 سنة كده، لا أنسى الليالي اللي كانوا يقضوها، مع أنهم ناس بسطة لكن إيمان عامل، إيمان عامل. فكانوا يقعدوا بالليل كده يقعدوا، وبعدين مش ناسي الترانيم اللي كانوا يقولوها، وكانوا يقولوا ترانيم مش بتاعت المزيكا وبتاعتنا بتاعت الأيام دي. كانوا يعني مثلا من ضمن الترانيم اللي أذكرها ولا أنساها، كان واحد يقول عدد والتاني جنبه يقول عدد والتالت يقول عدد، يقولي أنا خاطري، أنا خاطري جالسة مع يسوع، جالسة مع يسوع. يرد التاني اللي جنبه، أنا خاطري، أنا خاطري نعمة من يسوع، نعمة من يسوع. ويرد ده ويرد ده، أنا خاطري قوة من يسوع، أنا خاطري ملء من يسوع، أنا خاطري فرح منه. حاجة يعني شوفي فيض الروح القدس. أدي ناس بتقضي وقت، بتقضي وقت، وقت محسوب عند ربنا. السماء فرحانة بيهم، المسيح فرحان بيهم. نسيب الميكروفون ده، نسيبه، ها؟ الإنسان لما يعرف ربنا معرفة حقيقية بقى الوقت غالي جدا، غالي جدا عنده. تلاقي يسكت عن العالم وأمور العالم، لكن في حديث دائم مع حبيبه، مع حبيبه. أنا بتكلم على أنهم مش فاهمين أي حاجة، بيوت محية يعني، لا إيمان ولا قراية كتاب ولا قداس ولا اجتماع ولا أي حاجة، عايشين بيأكلوا ويشربوا بس. عشان كده البيوت خربانة ومليانة مشاكل وخناقات وخصام، وكل واحد في ناحية. مظبوط. مين يسمعهم صوت المسيح؟ شوفي هنا تبان إن قلت مسؤولية الكنيسة. مش حنسى إن كل واحد مسؤول عن نفسه، صح؟ الكنيسة مسؤولة وإحنا كخدام مسؤولين، لكن كل إنسان بالغ هو كامل السن اسألوه. ولما هيقف قدام ربنا هيقول له اعطي حساب وكالتك. لكن احنا علينا مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. المسؤولية دي ليه يمكن البعض مش قادر مننا يقوم بالمسؤولية؟ ليه؟ لاني انا مش ممكن هساعد فقير الا لو كان معايا فلوس، ومش هقدر اسند ضعيف الا لو كنت انا قوي، ومش ممكن هفرح انسان الا لو كنت انا فرحان، ومش ممكن هوصل المسيح لانسان الا لو كان المسيح بتاعي، واقول انا لحبيبي وحبيبي لي، حبيبي لي. لما بطرس يوحنا قالوا للمعرج من بطن امه انظر الينا، لان مسيحنا فينا وباين علينا، ومش احنا اللي بنكلمك، ده المسيح اللي فينا هو اللي بيك، انظر الينا. يبقى لما نمتلك المسيح هنقدر نوصل المسيح لغيرنا. عشان كده محتاجين لحياه مضيئه، حياه منيره، حياه مليانه، مليانه بالروح. محتاجين، والمسيح له كل المجد، واقف على باب كل القلوب وبيخبط كل القلوب، عايز يقول لكل انسان انا بتاعك، استقبلني في قلبك، دخلني بيتك، دخلني في حياتك. المسيح يترجى كل انسان. نقطة الضعف ان كثيرين لا يمتلكوا المسيح، عشان كده مش قادرين يقدموه، بيطلع الكلام ميت على الشفايف. ممكن يكونوا حافظين كلام ويقعدوا يقولوا قصص ويتكلموا في الإنجيل، لكن فين المسيح اللي بتقدمه للنفوس؟ يعني وإحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي مش بنتكلم شوية كلام، لا، إحنا بنقدم شخص ربنا يسوع المسيح للناس، المخلص للعالم بنقدمه. من هنا تيجي الخدمة، من هنا تيجي البيوت الخربانة. ليه ما عرفوش المسيح؟ نعم ممكن يكون تقصير مني ومن غيري، لكن انت كإنسان بالغ انت مسؤول عن حياتك، مسؤول عن خلاص نفسك، مسؤول عن بيتك وعن عيالك. قوم الآن، والمسيح مادد ايده وبيخبط على قلبك، افتح الباب والمسيح يكون ملكك، وتقول حبيبي لي. الكتاب بيقول ولد لكم اليوم، لكم. ومعلمنا أشعياء يقول لأنه يولد لنا ولد، وبنقول الأيقونة دي بتاعت العذراء مريم وهي حاضنة المسيح كده، فنقول المسيح ابن مريم أو ابن العذراء، ده المسيح بتاعي زي ما هو بتاع العذراء، ورمز للكنيسة، والعذراء رمز لجميع المؤمنين، زي ما المسيح بتاعها المسيح بتاعي أنا لحبيبي وحبيبي لي. معنا صبري من الجيزة، اتفضل يا أخ صبري. ايوه اتفضل، ابونا مع حضرتك. ماشي، نقوم بقى ونسهونا. اشكرك، اتفضل. الله يخليك ونسهونا. عايز اسال حضرتك سؤال بس. ايوه. انا كنت، كان معايا عيل عنده 20 سنه كده، وكان داخل على جواز وبتاع، وبعدين كان راكب موتوسيكل، وكنت اقول له ما تكسرش الموتوسيكل وبتاع، واحنا بنصلي الحمد لله وبنتناول، وهو كان بيصلي، فعمل حادثة للموتوسيكل وتوفى. ولا نوم ولا بنام، لا ليل ولا نهار، فمش عارف صراحة يعني هو اما فين ولا حاليا في السر والزاوية. ربنا يعزيكم ويصبركم، والروح القدس يملاكوا تعزيتي حبيبي. لكن عايز اقول لك، ما دام بتقول احنا بنصلي وبنروح الكنيسه وبنتناول، يعني انتوا عايشين مع ربنا، وربنا يمكن حسب الظاهر يجي شويه على اولاده. يعني ايه يجي شويه على اولاده؟ يقول من يحبه الرب يؤدبه، والغصن الذي ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. يجي على أيوب اللي هو أبر بني المشرق ويدخله في تجربة مرة. يجي لصبري اللي هو أنت مع أنك بتاع ربنا وتخاف ربنا وعايش معاه، لكن يدخلك في تجربة، بس هو عارف التجربة دي وراها إيه. بس التجربة دي لما نيجي نتكلم عنها، دي من التجارب المقدسة اللي مش للأشرار ولا البعيدين، دي التجارب دي لأولاده الغاليين عليه. تقول لي ازاي يعمل معانا كده؟ اولا ابنك راح السماء، ما دام بتقول انسان عايش مع ربنا راح السماء، ولما نقول السماء مش بالوعظ، بنقول مكان افضل جدا، ذاك افضل جدا، موضع الراحه، موضع السلام، موضع الفرح، موضع العز، موضع المجد، راح لمكان وبعدين هنعرف. ثانيا من وراء التجربة دي الله بقى، أو أنت لازم تكون قريب جدا منه، بقى قاضي للأرملة وأب لليتيم، وبقى سند للمجروح اللي هو أنت ومراتك. التجربة المقدسة دي ده امتياز يا حبيبي، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. فأنت صلي، قول له رب اديني لسان شكر، لسان شكر، اوعى تتضجر او تتململ ولا تقول له ليه، لكن قول له اديني لسان شكر. لسان شكر وراه تسليم، تسليم كامل، والتسليم وراه خضوع، ونقبل اللي سمح بيه ربنا برضا وشكر. هتلاقي روح الله هيعزيك ويفرحك ويسندك انت واللي معاك، وربنا يبارك فيكم ويعوضكم. معنا نرمين من الاقصر، اتفضلي يا نرمين. الو مساء الخير. مساء النور. ممكن تكون مستبونة؟ ممكن تبعدي عن التلفزيون واسمعي من التليفون. نعم. ايوه ابعدي عن التلفزيون وخليكي مع التليفون بس. انا مش سامع كويس، معلش. اتفضلي قولي سؤالك. اتفضلي يما، اتفضلي مع ابونا، اتفضلي ابونا هيرد عليك. قبل الايادي يا ابونا. اشكرك، اتفضلي. معلش انا كان ليا سؤال بس، انا معايا اختي، هي وقعت مره في الحمام، يعني هي اساسا تعبت، فدخلت الحمام وهي بتعمل حمام راحت وقعت، بعد كده رجلها ما قدرتش تمشي عليها، وديناها لدكاترة كتير، وكل الدكاترة عملوا وطلبوا اشعاعات وتحاليل، كل حاجة طلعت يعني نظيفة 100 100، ما فيهاش اي حاجة. جبنا لها كهنة كتير يصلوا لها وكده، وبرضه يعني بتقبل الصلاة، دهناها بالزيت، بس برضو رجلها مش قادرة تدوس عليها، وجاي لها خوف يعني فظيع، يعني ممكن تبقى نايمة مثلا تقوم كده يعني بتنفض مثلا، تخاف ما تدخل الحمام، عايزة أنوار البيت كلها شغالة باستمرار. يا نرمين لو سمحتي اختصري في الكلام. يا نرمين زي ما يقولوا يعني مثلا بتبقى في حاجة مثلا لو حد وقع فيه أو كده، ولا إيه الدنيا. وبعد إذن قدسك برضو عايزة أعرف لو في مزمور ينفع إن إحنا نقرأ كلها أو كده، إحنا مش عارفين، بس هو في أبو هي كانت مرت بدور ترجيع باستمرار وسخانة، وجبنا لها أبونا ناولها في البيت، بس المناولة يعني رجعتها. طيب يا نرمين، طيب يا بنتي، شوفي لو الإنسان عايش مع ربنا بيبقى حواليه سور نار، يعني حواليه حماية. يقول يقول أنا يقول الرب أكون سور نار من حولها، كل نفس يعني مؤمنة، ومجد في وسطها. لو الإنسان مثلا عنده خطايا تلاقيه من غير سور، يعني من غير حماية، ممكن تكون لما وقعت ممكن يكون الشيطان عمل اي حاجه معاها. العلاج يا بنتي، ما دام الطب بيقول ان ما فيش مرض معروف ولا في حاجه خاصه، يبقى اذا الامر ده امر روحاني. العلاج في ان الانسان يقدم توبه، واللي حواليه يقدموا توبه، ويرجعوا لربنا ويطلبوا معونته، هتلاقي ربنا يستجيب. بس التوبة الأول، مرات كتير ربنا يسمح بالتجربة عشان الإنسان بعيد، إنسان بعيد، يعني شوفي لما الابن الضال طلع وساب بيت ابوه، ربنا سمح انه يصرف كل فلوسه ويحتاج ويجوع عشان يرجع. فربنا يسمح ان مثلا الانسان يتصاب بمرض او يحصل له حادثة او اي حاجة عشان البعيد يقرب لربنا والساقط يقوم واللي مش تايب يتوب. معانا تليفون تاني، سمعان من البحيرة، اتفضل يا سمعان. ممكن نتكلم ابونا مكاري؟ اتفضل ابونا مع حضرتك. مساء الخير ابونا. مساء النور. نقبل اياد يا ابونا. شكرا ابونا. انا عندي فيروس سي لسه كشفه كده بقالي زي 25 يوم او 20 يوم، وقفت مع عودتك نصلي في الاجتماع، وانا نايم بالليل حسيت بصوت قدامي بقول لبغيتي، حسيت اول مره ابونا بقول سجدت بغيتي في مكان كتير. الصوت مش واضح، قول من الاول. علي صوتك. بقول لك يا ابونا انا عندي فيروس سي. ايوه. وانا نايم بالليل جه الاجتماع، رحت واقف مع عودشك ماشي وقعدت اصلي مع عودشك. ده في الحلم يعني؟ لا ده في الاجتماع يا ابونا، قعدت اصلي مع عودشك. جيت في الاجتماع؟ لا ما جيتش في الاجتماع، قدام التلفزيون يا ابونا. وقفت نصلي مع قدسك. لما الاجتماع خلص حلمت بيك يا ابونا، بس يعني مع احترام لقدسك الملامح متغيره، بايدك وبتربطني في جنبي اليمين، عند مكان الكبد كده يا ابونا. وجيت في الاجتماع الثاني ثاني اسبوع برضه كمثل النظام، نمت بعد الاجتماع ما خلص ماشي، جيت حسيت بصوت تقودشك في وداني بيقول لي السجاير والمناولة. بس كده ابونا، فانا عايز اوفك تصلي لي يا ابونا عشان انا راجل ايماني ضعيف. وبطلت السجاير ولا لسه؟ بنحاول على قدر الامكان يا قدس ابونا نبطل. لا تحاول ايه يا ابني؟ تحاول ايه؟ شوف مش بس السجاير يا سمعان، كل حاجة يعني هو ربنا بيسمح بالأمور دي من أجل أهم حاجة في حياتنا هو خلاصنا وحياتنا الأبدية. فربنا عايزك تتوب وترجع وتسيب كل الخطايا، وربنا هيكون معاك ويؤمر بيك بالشفاء إن ما كانش أمر يعني في الأحلام اللي بتشوفها دي. ربنا يكون معاك ويبارك حياتك. معنا فانوس من الفيوم، اتفضل يا اخ فانوس. الو اتفضل ابونا مع حضرتك. الو. ايوه الو. اكس ابونا. ايوه اتفضل. وقبل ايادي. شكرا. وقبل ايادي. اتفضل. شكرا. انا راجل كبير في السن يعني حوالي 80 سنه يعني، وبعدين يعني ربنا رزقني الحمد لله، بشكر ربنا، بمرض ادى الى بتر احد اعضاء رجلي من الاثنين بتر. وبعدين يعني الحقيقه اللي كان قايم بيا هو ابني، وهو دلوقتي عيان عنده فيروس سي وتعبان. انا عايز بس يعني قدسك يعني تذكره في صلاتك، وانا واثق ان ربنا يشفيه على ايديك. اسمه ايه؟ اسمه توفيق فانوس. على ايدين المسيح. انا متاكد من ان ربنا برضو هيسمع لنا، انا متاكد هذا. ربنا يكون معاك ويبارك حياتك، وانت مريت بتجربه وابنك مريض. احنا في عرفنا المسيحي نعتبر ان كل ده معزة او اعزاز من ربنا لاولاده. واعلان حب، هتقول لي ازاي؟ أبقى أنا مصاب ببطر وابني مريض وتقول لي ده إعلان حب؟ ما هو بحسب فكر العالم لا طبعا، لكن بحسب فكر الروح نقول ده دي نعمة من ربنا، نعمة إن الله يقربني والله يسمح لي بإصابة أو شيء، ده بركة كبيرة. المهم جدا إني أنا أكون مرمي في حضنه ومتكن عليه وشايفه في حياتي، مهم إن أنا أسعى إني أرضيه وأحفظ وصاياه وأتبع خطاه وأعيش لي. هتلاقي ربنا يدي لك لسان شكر وفرح وتقول له أشكرك إنك بتمرني بالتجارب دي، لأن ده امتياز، امتياز التجارب دي، بقول تجارب للقديسين، ده امتياز، تجارب ما فيهاش دنس ولا فيها نجاسة لا سرقة ولا جسد ولا الحاجات دي، دي تجارب للقديسين. فافرح ونصلي من أجل توفيق إن الله يلمسه لمسة شافية. معنا جورجينا من أمريكا. ألو، ازيك يا بونا؟ ازيك يا جورجينا؟ ازيك يا جورجينا؟ اهلا بيك. انا كان عندي سؤال يا بونا، دايما لما اصحى او حاجه بقول لك جت هان عن طريق اختي معك، هذا افضل جدا، فكنت عايز اعرف ان دي حقيقه ولا لا، كنت عايز اسمع ترنيمه ربي يسوع مخلصني، دايما قلت يا بونا نسمعها من قدسك. أشكرك يا جورجينا. طيب وإحنا مش ناسين يا بنتي تعبك معانا في أمريكا، ربنا يديلك صحة وبركة وسلامنا لكل اللي عندك. جورجينا بتسأل بتقول إيه؟ لا أنا ما سمعت. بتقول قلتي إيه يا جورجينا، مشيتي ولا قاعدة؟ مشيت. يا مصوراتي يا سمعتوا؟ صلي من أجلها وعايزة ترنيمة مع المسيح ذاك أفضل جدا. أنت مصورتية نبيها جدا مع المسيح. معنا ثلاث دقايق وحيا يخلص الوقت. الأول يا جورجينا هنسأل مين اللي يقول مع المسيح ذاك أفضل جدا، اللي عندهم الموت اللي بيسموه موت الموت شهوة ليشتهاء أن أنطلق. ومين اللي يقول كده؟ هو الإنسان المستعد، إنسان المستعد، إنسان اللي قلبه محروق يقول له إمتى هشوفك، إمتى هجيلك، أو إمتى هتجيني، تعال جوام. جوام يعني إيه؟ تعال جوام. ركب الغمام. إمتى هتيجي، تعال أوام. ركب الغمام، ركب الغمام، ركب الغمام، ركب الغمام. دي مش خطية يا جورجينا، ده عين الـ الـ الإيمان والاستعداد والفرح، إن إنسان مستعد ومليان وبيقول له إمتى هكون معاك، إمتى هتيجي، تعالى أوام. ممكن نصلي عشان فاضل دقيقتين وهينتهي الاجتماع. ما أحلى الانتظار والشوق يملى القلب إن إحنا نشوفك ونكون معك هنا بالإيمان. نعم، لكن في انتظار العيان ما نشوفك ونتمتع بيك ونجلس حواليك. ما أحلى حياة الاستعداد ونقول طال انتظرنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فادينا. اعلن ملكيتك الكاملة على ضعفنا، خلينا نعيش الزمان الباقي ليك، أشواق تملى القلوب وعيون الإيمان نحوك، إما في انتظار مجيئك على السحاب أو في انتظار إحنا نجيلك. كرامة ومجد ليك، بنشكرك من أجل هذه الجلسة البهية عند أقدام حبك، من أجل صوتك، من أجل روحك، من أجل عملك العجيب فينا وبينا. كل اللي طلبوك في ضعفنا أنت أبوهم، وأنت الحنين وأنت الطيب. ارجع بالبركة لكل نفس طلبتنا، لكل نفس شهدتنا، لكل نفس مشتاقة لك. بارك ولادك وبناتك في كل ركن في العالم، كنيستك عروستك، اضمن سلامة الكل لجل خاطر الدم، شفاعات قديسيك، أمنا العذراء مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. والآن سلام المسيح يكون مع جميعكم، آمين.